بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في قوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد. إذا كنت ترضيه ويرضيه ويرضيك صاحبا، هنا من باب التنازع. نعم، تتنازع العاملة يرضيه ويرضيك صاحب، وأعملنا الثانية وأعطينا الأول ما يحتاجه. كيف هذا؟ إلى هنا، لكن ما الشاهد؟ الشاهد أن نعمل الثاني وأضمر في الأول ضمير النصب هو شاهد. نعم، لا يضمر في الأول إلا المرفوع، أما غير المرفوع فشذوذ أو قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، نحو امكث هنا أزمنا. فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى في، لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن. قوله ضمن معنى في، قال معنى تضمنه له إشارته إليه لكون الحرف مقدرا في نظم الكلام، وإن لم يصح التصريح به. قوله باضطراد أي بأن يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف. على ما قال بعضهم الاسم المنصوب بتقدير في، أو على معنى في، تقدير في أحسن. قال: واحترز بقوله، احترز بقول ضمن معنى في ما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا. والحالة هذه لأنه لا يصح تقدير فيه. سيأتي أنما كان ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى هو المتصرف. قال: فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة. يعرب هنا كما يعرب سير الأسماء في حرف جر ويوم اسم مجرور. وجلست في الدار، على أن فيها، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسمية ظرفا في الاصطلاح، وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، نحو بنيت الدار، يعني فيه أيضا خلاف. وشهدت يوم الجمل، وهنا يوم مفعول به. إذن الذي فهم من كلام الشارح رحمه الله على ما أشار إليه الناظم أنه لا يكون الاسم ظرف زمان أو ظرف مكان إلا إذا كان متضمنا لمعنى فيه، إذا تضمن معناه، فإذا لم يتضمن بأن صار كغيره من الأسماء، إما مبتدأ أو مفعولا به أو حر أو مجرور، فله حكم محله في تلك الجملة بحسب العامل. ويوجد خلاف، فبعضهم يسمي ظرفا ولو مع هذه التغيرات فيه. قال احترز بقوله بالطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها. وسأيضا يعرج على هذا مسألة ما حذف منه حرف الجر. هنا يقول يعني إذا دخلت البيت هذا ليس مضطردا دائما، دخلت البيت يعني تقدير فيه. قال قوله من نحو دخلت البيت أي مما سمع انتصابه بالواقع فيه، واسم مكان مختص، فإنه لا ينصب إلا بما سمع معه، وهو دخلت وسكنت ونزلت. إذن على ما تقدم بتعريف الاضطراد، قال بالاضطراد بأن يتعدى إليه سائر الأفعال، فتقول مثلا سافرت يوم الخميس، وصمت يوم الخميس، ورحلت يوم الخميس، يجوز. لماذا؟ لأنه لو غيرت الأفعال لا تزال في مقدرة في بالطراد، أي مع العوامل. أما دخلت البيت وسكنت الدار، يقول هذه الألفاظ البيت والدار والشام لا تنصب إلا بدخلت وسكنت ونزلت. تقول دخلت البيت سكنت البيت، صح؟ تقول جلست البيت أكلت البيت، يصلح. فلما لم يضطرد تقدير فيها أو تكون معنى في، لم يجعلها من الظروف. قال فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية. قال وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى في بالطراد، وهذه متضمنة معنى في لا بالطراد. فهمت ما معنى بالطراد يا عبد الرحمن؟ ما معنى بالطراد؟ يعني بالطراد أنه يعني يقدر في يعني محذوفة في جميع الأفعال، جميع الأعوال. أما هذه ففي بعض الأفعال فقط، يعني دخلت البيت أو سكنت البيت قد تقول سكنت في البيت في، لكن لو جئت بفعل آخر ما يصلح أن تقدر في. قال قوله على التشبيه بالمفعول به لإجراء القاصر مجرى المتعدي، أين القاصر؟ دخل وسكن وذهب، هذه أفعال قاصرة. فقال على التشبيه المفعول به أجرى القاصر مجرى المتعدي. قال وهذا غير القول بأنه مفعول به على التوسع بإسقاط الخاف، لأن الشارح حكاه ما هو فيما سيأتينا، هذا سيأتي وسيتكلم عنه. قال هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن المعنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قول بالطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقول ما ضمن معنى فيه. والله تعالى يعني يقول ابن مالك كان يكتفي بقوله ضمن معنى فيه دون أن يقول بالطراد. لماذا؟ ها؟ لأن الآن إذا جعلنا مشابه بالمفعول به دخلت البيت، صار البيت منصوب للتشبيه بالمفعول به، يقال المفعول به نفسه، المفعول به نفسه لا تقدر فيه. فيه ضربت زيدا، هل تقول ضربت في زيد؟ لا تقدر فيه. فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله بالطراد، فإنه قد خرجت هذه الألفاظ دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام بقوله ضمن معنى فيه، فإن هذه لا تتضمن معنى فيه. هكذا يقول. قال أي فهي خارجة بالتضمن فلا يحتاج لقيد الاضطراد، لأن الفعل أجري مجرى المتعدي بنفسه فنصبها بلا ملاحظة حرف أصلا، كما لا يحتاج إليه على أن المفعول به حقيقة. وأما على نصبها بحذف الخافض فقال ابن المصنف لا يحتاج إليه لأنها لم تتضمن معنى في بل لفظها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. قال ابن عقيل حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. الآن الظروف لا بد لها من متعلق تتعلق به، وهذا المتعلق هو الذي يعمل ايش فيه، هو الذي يعمل فيه النصب. فيوم هنا ظرف زمان منصوب متعلق بماذا؟ من ضربك، بضربك، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. عند الأمير، عندك يا عبد الله، لماذا زاد عند الأمير يوم الجمعة عند الأمير؟ يعني مثل الزمن والمكان. قال أول فعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير. زيدا الآن ما الذي عمل فيه النصب؟ ضربت. قال أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، اسم الفاعل. قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك. هنا يقول قوله وهو المصدر فيه تسامح، لأن الواقع في الظرف هو الحدث لا المصدر، لأنه لفظ، وأيضا الحدث لم يقع في الظرف اصطلاحا واللفظ بل في مدلوله أي نفس الزمان والمكان. ففي المتن حذف مضافين أي فانصبه بدال الواقع في مدلوله، أي اللفظ الدال على الحدث. هو قوله فانصبه بالواقع فيه، انصبه بالواقع فيه يعني الذي وقع في نفس اليوم. ما هو الذي وقع في نفس اليوم أو في نفس المكان؟ الحدث. يعني الآن عجبت من ضربك، ضربت زيدا يوم الجمعة، ما الذي حصل في يوم الجمعة؟ الضرب. فكأنه يقول انصب الظرف بالمصدر. هل قال بالمصدر؟ هل قال بالمصدر؟ فهمني. أين وقع فيه؟ أين؟ يعني الذي وقع في الزمان أو في المكان هو الضرب. هو الضرب. تقول أكلت طعاما يوم الجمعة. ما الذي حصل يوم الجمعة؟ الأكل. فيعني كأنه يقول الناصب للظرف هو المصدر. إذا قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، لأنه يقول الواقع فيه الذي هو الحدث وهو المصدر، وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. قال والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، فيوم هنا الذي نصبه المحذوف جوازا. وكم سرت فتقول فرسخين، أي سرت، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة، نحو مررت برجل عندك. نعم، وهذا على قاعدة مضت. أن هذه الأمور تتعلق بمحذوف وجوبا، هذا وجوبا، الصفة والصلة والخبر وغير ذلك ما تتعلق، فهي تتعلق بعامل محذوف وجوبا. مررت برجل عندك، مررت كذا فعل، نعم، مريدا برمجر طالب الفعل عندك، ظرف مكان مبني على منصب بالفتح عند ظرف مكان منصب على الظرفية، وعند مضاف والظرف ها؟ لا تقول متعلق بمحذوف وجوبا صفة لرجل، صفة لرجل تعلق، لأن الجمل أو شبه الجمل بعد النكرات صفات، فرجل عنده. قال أو صلة، نحو جاء الذي عندك، لماذا ردنا إلى باب الموصول؟ نحن الآن في باب الظرف. عبد الرحمن يعني أن الصلة هنا شبه جملة وهي ظرف، وشبه الجملة الظرف والجر والمجرور في باب الصلة يتعلق محذوف جوبا وهو فعل. قال أو حالا، نحو مررت بزيد عندك. عبد الرحمن، لماذا قال هنا مررت بزيد عندك حال، وقبلها مررت برجل عندك صفة؟ انظر إليه، قال مررت برجل عندك، قال هذا صفة عندك، لماذا؟ ما الفرق؟ لماذا؟ إن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، لأنه اشترط في الحال أن يكون صاحبها معرفة. فلماذا ما جعلوا هنا عندك حال؟ يعني جعله صفة، يعني ما يصلح أن نصف ما يصلح أن نصف المعرفة؟ صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، قال أو خبرا في الحال أو في الأصل، نهو زيد عندك خبر في الحال، فهنا الظرف متعلق هذا خبر. أو في الأصل، نحو ظننت زيدا عندك، هبكي ظننت زيدا عندك، ظرف منصوب على الظرفية والله كان مضاف إليه وهو متعلق ها متعلق هو متعلق بالفعل لكن ايش هنا ها يعني الظرف هنا في محل المفعول الثاني. قال فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة وهذا قد تقدم. والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم هذا كتذكير بما مضى. الصلة هي جملة فعلية إذن نحتاج أن نقدر ماذا فعل وفاعل. وأما في غير الصلة كما في الصفة وفي الخبر لا يلزم أن يكون فعلية قد تكون فعلية قد تكون اسمية تكون فعلية وتكون اسمية. وقوله اسم الفاعل مع فاعل ليس بجملة لماذا؟ اسم الفاعل لأنه مستقر زيد مستقر يعني هنا في الصلة ما نقدر مستقر قد استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة جملة سواء كانت من حيث الأصل جملة اسمية أو فعلية لكن من حيث التقدير عندنا لا نقدر المتعلق إلا فعلا ولا نقدر اسم فاعل مع أن جملة الصلة يصلح أن تكون اسمية ويصلح أن تكون فعلية تقول جاء الذي قام أبوه وجاء الذي أبوه قائم فلماذا هنا اقترحت أن تكون اسمية وهنا مستقر لا يصلح. هناك اسمية مركبة من جزئي الجملة مبتدأ وخبر لكن مستقر اسم فاعل ها في حكم المفرد. طيب هو يقول اسم الفاعل مع فاعله هو يعني كالاسم الواحد كالاسم الواحد اسم الفاعل مع موصوف مع مرفوعه في منزلة الاسم الواحد هكذا يقول. إذن قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا يعني يكون العامل ظاهرا كان مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. فإن لم يكن العامل ظاهرا يكون محذوفا إما جوازا أو وجوبا. قال رحمه الله تعالى وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. قال ابن عقل يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة. هنا سيعود الكلام على ما صيغة صيغة من الفعل أي من مصدره أو مادته لما سيأتي هو سيأتي. قوله مبهما كان المراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر. إذن ظرف الزمان المبهم ما تعرفه ما دل على زمن غير مقدر. اللحظة هل لها زمن مقدر؟ طيب والساعة يا عبد الله كيف قال ساعة سرت لحظة وساعة ها كيف 60 ثانية يعني مدة زمنية عند العرب الذي كانت لهم يقول انتظرتك ساعة وهي ساعة تكون ربما 10 دقائق أو أكثر من ذلك لكن على الصلاح الآن المعهود الآن عند الناس كيف الآن يعتبر الآن العرف أم نبقى على الأصل على العرف هم ما كانوا يقولوا ساعتين من قبل، يعني الآن الذي أخرج اللفظ المستعمل من قبل أنها صارت الآن يعني تعدد، فيقول سأنتظرك ساعة أو أسير إليك ساعة أو هذه الساعة، يقصد المدة الزمنية. أما الآن ساعتين، كم ساعتين؟ لابد من الساعتين المعهودتين الآن، فعلى هذا الساعة سيكون تبعا للساعتين والثلاث المبهم ما دل على زمن غير مقدر، والمختص ما دل على مقدر. سواء كان علما معروفا بالعالمية شهر معلوم كرمضان مثلا، أو بالإضافة أو بأل أو غير معلوم، يعني كله هذا غير معلوم لكن نكرة محدودة، هذا فيما هو مختص. قال نحو سرت لحظة وساعة أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة أو بوصف نحو سرت يوما طويلا. أين الوصف يا عبد الرحمن؟ نعم هنا وصف اليوم. أو بعدد نحو سرت يومين. قال وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، نصب على الظرفية، أحدهما المبهم، قال هنا ما ليس له صورة، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، هذا المبهم من ظرف المكان، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. ومنهم من قال المبهم ما لا تعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه، ومنهم من قال ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه مدة التعريفة. ومنهم من يقول ليس له حدود تحويه ظرف المكان، يجعلون كما سيأتي من المبهم جاءت الست سيأتي ذكرها. قال أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذا كما كيف يكون الآن خلف من الظروف من ظرف المكان المبهم، وخلف الآن أقول خلف خلفي صبورة جدا، ها يعني يصدق على الخلف من ورائه مباشرة إلى ما لا نهاية. الآن البحر الأحمر خلفي، كم بيني وبينه مسافات. قال هو الجهة الست ونحو ذلك. والمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، المقادير مقصوده وهو أحد المذاهب كما سيذكره، أن المقادير مختلف فيها هل هي من الظروف المبهمة أم من المختصة. فالمقادير ما دل على مساحة مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقص، لا تقبل الزيادة والنقص، هذا معنى المقادير، يدل على مساحة مضبوطة. كيف هي لا تقبل الزيادة والنقص هذه المقادير وجعلوها من المبهمات؟ ما وجه إدخالها في المبهمات وهي مقادير مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقص؟ الآن الكيلو مضبوط، كيف جعله من المبهم؟ من حيث تحديد نقطة البداية والنهاية. نعم، يعني نقطة البداية والنهاية، ليس هناك نقطة بداية معلومة يتوقف عندها أو نهاية، فلك أن تبدأ من هنا تقيس الميل، ولك أن تبدأ من هنا الميل وما بعده وما بعد باعتبار البداية والنهاية، الابتداء والانتهاء. لأنه يختلف ابتداؤها وانتهاؤها ولا تخص موضعا، صارت من المبهمات. قال: تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة. قال: الغلوة 100 باع والميل 10 غلوات، فهو 1000 باع، والفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ. ما أدري لماذا عرضوا عن هذه، الضوابط رجعوا إلى المتر والكيلو. يعني مثلا الآن لو حددت مثلا بهذا التحديد العصري وبالميل، يعني من هنا إلى هنا ميل 3 أميال، مثلا 10 أميال، 20 ميل، 30 ميل، ما ضرهم، لكن اكتفوا بما هو موجود. قال: فتنصب على ظرفها. وأما ما صيغ من المصدر، وبعضهم قال ما صيغ من مادة الفعل أحسن كما تقدم في الحاشية، ما صيغ من الفعل أي من مصدره أو مادته. قال: وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد، يعني جلست مجلس زيد، ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد، وجلست مجلس عمر. أين الظرف الآن؟ أين الظرف المكان؟ مقعد ومجلس، هذا ظرف مصوغ من مادة الفعل. قال: فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد. فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. قال: ومما ورد من ذلك قولهم، مما ورد من النصب يعني هذا المصدر الظرف الأصل الذي صيغ من الفعل وهو منصوب شذوذا، ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة. مقعد القابلة أي محل قعودها عند ولادة المرأة، ومثله هو مني مقعد الإزار. هو مني مقعد القابلة، من القابلة؟ التي تحضر من؟ مرأة دولته، يقول هو مني قريب، مني مقعد القابلة. ومزجر الكلب، عندكم بكسر الجيم؟ ضري عبد الله زجرة هنا، قال ابن حمدون بكسر الجيم لا غير، لأنه هو المسموع عن العرب كسر الجيم، مزجر. قال: ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة. لماذا القياس؟ لماذا؟ لأنه ليس من نصب عامل. جميع النسخ عندكم مضبوط بالفتح نزجر زجره يزجره زجرا وازدجر فانزجر وازدجر زجار وازدجر وزجر السبع والكلب وزجر به نهنهه قال السيوة قالوا هو مني مزجر الكلب لكن ما ضبطها بالشكل أي بتلك المنزلة فحذف وأوصل هنا الظروف المختصة التي أجريت مجرى غير المختصة هنا الظروف المختصة تعالوا التي أجريت مجرى غير المختصة قالوا من العرب من يرفع يجعل الآخر هو الأول ضر ما أمدت ألا يكون في الصحاح وهو أوسع من هذا سال صح الجوهري لعله ذكره أما هنا ما أشار إلى شيء يعني أشار بحيث الضبط يقول بالكسر بالضم أو بالفتح لكن محمدون يقول هكذا بكسر الجيم لا غير لأنه هو المسموع للعرب نحتاج أن ننظر أيضا قالوا ما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي وإلى هذا أشار بقوله